يقول حوه يقول له ايه ويمشي ما عندوش تسامي ايه ان هو يعني يبص له انما يبص على واحده عبيطه زيه اسمه التسامي تسامي في الغرب يعني ما يمكنش في مهابك ما يقدرش يعمل العمليه اللهم الا ان يشجع منهن ده موضوع تاني بقى نعم او التابعين غير اولي الاربة ما معنى التابع التابع هو الذي تكون حياته من حياة متبوعه يعني ما عندوش بيت بيجي يتلقح بالدهليز يتلقح على المصطبة ما عندوش اكل ولا مطبخ يجي يقبله ياكل ادي التابع التابع اللي ملوش ايه ملوش حياة استقلالية ضايع يعني وصحيح ويجي عندهم شوية طبيخ يدهم له عندهم آخر أي الدهال وعندهم ينام تحت مش عارف ايه هذا اسمه ايه برضو ما عندوش تسامي انه ينظر لمين للي في البيت وغير طب ادي التابع وغير يقول القربة الوصف ده ايه ام قال لك في تابعين ما لهمش قربة في المرأة ازاي خلاص كحكحوا بقوا عجايز ولا لهمش ده هو يدوب غير يشيل نفسه او انه مثلا من الزي بنعرف مجبوب يعني مقطوع المتاع مثلا الله يبقى ده ملوش قربة عند المرأة او ده اللي ايه ما يهمش يعني او التابعين غير اولي القربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الطفل الذين طب ده الطفل ده ايه مفرد الطفل الذي بقى لم يظهر على عورات النساء قال ايه او الطفل الذين لم يظهر قال لك في اللغة حاجة في منتهى الدقة لفظ مفرد انما يطلق على الاثنين وعلى الجمع ازاي ام قال لك مثلا لما تقول هذا قاض عدل وهذان قاضيان عدل وهؤلاء قضاة عدل الله ما قلش عدلان وعدول ومش عارف ليه ام قال لك لان اذا وحد الوصف في الجميع بدون هوى واحد كانه حاجه واحده بس هو القاضي بيحكم بمزاجه ولا القاضي الثاني بمزاجه ولا في قانون عنده عمال ماسكه بالميزان يبقى العدل ما بيقالش بالتشكيك مفيش عدل عندي ده وعدل عندي ده وعدل عندي ده عدل ايه طب الطفل بقى قال لك الطفل غرائزه مشتركه مع الكل ملوش هوى لسه فيبقى طفل زي طفل زي طفل برضه بيحب اللعب وتجيب له اللعب وتعمل له اللعب كل هذه مفيش طفل له ايه فالجمعيه فيه غير واضحه انما التوحيد فيه في الغرائز وفي الميول واحده بدليل انه يجي برضه في القران لما بقى يتنقل الى مرحله بقى البلوغ يقول لا ما بقاش طفل بقى واذا بلغ الاطفال منكم الحلم كل واحد بقى له هوا بقوا اطفال انما في الاول كان كله طفل واحد او الطفل هناك عندنا هناك في القران هل اتاك حديث ضيف ابراهيم الايه الله ضيف ابراهيم المكرمين ولا المكرم اه ضيف تعتبر لمين لجماعه برضه ضيف ايه مكرمون الله هؤلاء اشاره بالجامعه هؤلاء ايه ضيوفي ولا ضيفي طب وليه بقت واحد بقى اه زي طفل تمام ليه لان الضيف شيء انضاف على البيت ما هوش منه يعني وجاي بقى بالالتزامات جديدة نجيب له بقى اللي مش عارف ايه اسمه ضيف الضيف سواء كان واحد او اثنين او ثلاثة موقفهم من المضيف واحد يبقى كله ايه كله ضيف واحد مش ضيوف لا او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ظهر على كذا لها معنيين في اللغة المعنى الأول يعلم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في مدتكم إن دروا بكم يعمل ده فتية أهل الكهف إنهم إيه إن يظهروا عليكم يرجموكم يعني إن عرفوكم أو بنتوا لهم يبقى يظهر بمعنى إيه يعلم